بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن؟ وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث الرابع الذي أورده المصنف رحمه الله في باب الجماعة، وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. هذه الجملة من الحديث هي عدة فوائد. أولا، في قوله إذا استأذنت، الاستئذان هو طلب الإذن وطلب الرخصة في الخروج، وهذا دليل على قوامة الرجال على النساء، وأن للرجل منع المرأة من الخروج إذا رأى في منعها مصلحة أو رأى أن خروجها يتسبب في مفسد. وفي هذا كلام للعلماء أخذ من مفهوم هذه الجملة سيأتي. إذا استأذنت أحدكم، أحدكم هنا لفظ عام، وقيل إن المقصود به مخاطبة الرجال أي الأزواج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا الأزواج، قيل ويدخل في معناه السيد في حق أمته إذا استأذنت. ومن هنا قال بعض العلماء إن هذا في مخاطب به الأزواج في حق نسائهم، ويدخل في هذا السيد أيضا إذا استأذنته الأمة. امرأته، هذا هو اللفظ الموضح لقوله أحدكم، أن الاستئذان هنا من المرأة وهي الزوجة، ولهذا قيد الحديث هنا بأنه في حق الزوج في حق زوجته، ولا يدخل في هذا الأب في حق ابنته والأخ وكذلك سائر الأولياء. ولهذا ذكر الإمام النووي أن المرأة إذا أمنت عليها الفتنة ولم يحصل لها ما قيد هنا الحديث به من شروط، فإنه لا يجوز أن يمنعها أحد من الخروج لأخذا من عموم هذا الحديث، فإن هذا الحديث مقيد بقيود في حق الزوج حق زوجته، وأما غير ذلك فإنه ليس له لأحد أن يمنع المرأة من خروجها إذا أمنت الفتنة. قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، إلى المسجد في خروجها للمسجد، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، في أن المقصود هو عدم منع النساء للخروج إلى صلاة الجماعة، لأن المسجد إنما يخرج الناس إليه لأداء صلاة الجماعة، وإلا في النوافل فأداؤها في البيوت أفضل. قال فلا يمنعها. فهذا دليل على عدم منع النساء من الخروج إلى المساجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الرجال بعدم منع النساء إذا استأذن للخروج إلى المساجد، قال فلا يمنعها. هذه الجملة من الحديث فيها عدة فوائد. أولا، قال العلماء إن المنع هنا محمول على التحريم، وأنه يحرم عليه أن يمنعها، وقيل هو محمول على التنزيه والكراهة، وعلى هذا فله أن يمنعها، ولكن هنا الأفضل هو أن لا يمنعها. وهذا بناء على كلام العلماء في النهي، فهل يقتضي التحريم دائما أو أنه قد يحمل على التنزيه. أيضا ذكر العلماء أن هذا الحديث وإن جاء عاما في قول استأذنت أحدكم امرأته، إلا أنه قيد بقيود، كما ذكر هذا ابن دقيق قال وخصه العلماء بقيود. ومن هذه القيود أن المرأة في خروجها لا تخرج متطيبة ومتعطرة، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث وليخرجن تفيلات، يعني غير متطيبات غير متزينات. وقيل في معنى الطيب أيضا سائر الزينة واللباس الحسن الذي يكون سببا للفتنة. ومن العلماء من قيد هذا بالمرأة في نفسها، فقيل إن المرأة الكبيرة هي التي لا تمنع، وأما الشابة التي قد تتعرض لفتنة أو تفتن غيرها فإنها تمنع. ومنهم من قيد هذا بنوع الصلاة التي تخرج إليها، فقيل إنما هذا يكون في صلاة العشاء كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، لأنهن يخرجن في الليل في ظلمة فلا يمنعن، وأما في النهار فيتعرضن للفتنة. وهذا قد يقال في الزمن الأول، وأما الآن بعد وجود الإضاءة في الطرق فخروج المرأة في الليل أعظم فتنة، خصوصا وقت العشاء، وهو وقت يعني يرجع الناس إلى بيوتهم، وقد تتعرض لفتنة بخلاف ما يكون في النهار. فهنا يستوي الليل والنهار في النظر إلى المعنى الذي قيد به الحديث كما يقول بعض أهل العلم، وهو أنهن يخرجن في ظلمة الليل فلا يتعرضن لفتنة. وأما الآن مع وجود الإضاءة في الطرق ووجود هذه الكهرباء التي أصبح الليل فيها كالنهار، فالعلة الموجودة في النهار موجودة في الليل، بل قد تكون أعظم. ولهذا منع بعض العلماء منهم أبو حنيفة خروج المرأة في صلاة الظهر والعصر، قال لأن هذا وقت الظهيرة والمرأة ترى، وأما في الليل فإنها لا ترى. ومنهم من قيد هذا بالشابة، بل أبو حنيفة يقول حتى العجوز لا تخرج في الظهر والعصر، وهذا بناء على القيود. منهم من يقيد هذا بسن المرأة، منهم من يقيد بصلاة، ومنهم من يقيد هذا بهيئة المرأة، وأنها في خروجها لا تخرج في زينة. ومرجع هذه القيود كلها إلى سبب، وهو أن المرأة إذا كان في خروجها فتنة لنفسها أو لغيرها فإنها تمنع، سواء كانت شابة أو كبيرة، سواء كان خروجها بليل أو في نهار، وسواء يعني خرجت يعني غير متزينة لكنها قد تلفت الأنظار بأمر من الأمور فإنها تمنع. وأما الحديث فهو محمول على عدم وجود الفتنة، وهذا مفهوم من قوله إلى المسجد، لأن الأصل في خروجها المسجد لا تخرج لفتنة وإنما تخرج لعبادة، والمرأة في خروجها لعبادة هذا دليل على ما قام بها من الدين أولا في نفسها، والأمر الآخر أنها ما تخرج متطيبة متزينة وإنما تخرج لأداء العبادة. وأيضا جاء في عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قيل إنها قالت ما أحدث النساء، قيل من الزينة واللباس، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء وما كان هناك لباس ولا زينة، ثم بعد ذلك فتح الله عليهم وجد اللباس والزينة. وإذا كان هذا في زمن عائشة فكيف بالزمن هذا الآن مع وجود الفتن، وتخرج المرأة وهي متزينة في كامل زينتها، فهذه لا شك أنها تمنع، لأن لو قيل بأن هذا الحديث أنه عام إلا أن هذا أيضا معارض للمصالح الشرعية وهو يؤدي إلى فتنة، وكل أمر إذا ترجحت مفسدته فإنه يمنع منه. أيضا هذه اللفظة أخذ منها العلماء أن الأصل في الرجال أنه لهم منع النساء في الخروج لغير المسجد، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم منعهن من الخروج للمسجد، فيكون يبقى الأصل وهو أن للرجل منع الزوجة في خروجها لغير المسجد، ولكن هذا المفهوم كما ذكره النووي مأخوذ من قوله إلى المسجد، وهو ما يعرف عند العلماء بمفهوم اللقب، يعني أن كأن هذا الأمر مقيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال ألا يمنعنا، أن لا يمنع النساء بخروجهن للمسجد، فهنا المسجد لقب وهو مقيد، وما عداه يبقى على المنع. فقال الإمام النووي هذا يدل على المنع، وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم منعهن في هذه الصورة بمفهوم المسجد، وهو ما يسمى بمفهوم اللقب، يعني هل المسجد الآن لقوله يخرجن إلى المسجد له مفهوم بمعنى أن هذا الأمر مقيد بخروجهن للمسجد، أو أنه عام ولكن جاء على سبيل يعني تمثيل لأنهن أكثر ما يخرجن مثلا للمسجد. فقال بهذا الإمام النووي، واستدرك عليه ابن دقيق فقال إن مفهوم اللقب ضعيف عند الأصوليين، ولا يدل هذا المفهوم على أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الرجال لعدم منع النساء والخروج إلى المسجد، بل يكون هذا عام، وكأنه قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى الخروج فلا يمنعها، وإنما جاء المسجد هنا على سبيل التنبيه. فمن يأخذ بمفهوم اللقب يقال هذا خاص بخروج إلى المسجد، والأصل أنه له أن يمنعها. ومن قال إن هذا المفهوم ضعيف يقول هذا دليل على عدم جواز منع النساء من الخروج إذا استأذنت وكان خروجها لغير فتنة كما تقدم. لكن أيضا ذكر ابن دقيق العيد إلى أن قد يفهم من هذا الحديث أن الأصل والمعروف والمشهور هو منع الرجال للنساء من الخروج، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال أن يمنع النساء من خروجهن إلى المسجد، فبقي الأصل على عمومه وهو أنه لهم أن يمنعوا، فيكون دلالة دالة بالعموم والمشهور أنه أن للرجال أن يمنع النساء من الخروج، ولكن ليس بمفهوم هذا الحديث. وأما الإمام النووي فيقول إنه مأخوذ من مفهوم هذا الحديث. أيضا ممن انتصر للنووي في فهمه الفاكهان من المالكية، وله ملاحظة دقيقة، قال إن مفهوم المسجد هنا ليس هو لقب فقط، لكن فيه بيان العلة، وكأنه قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى العبادة فلا يمنع، فيقول العلة هنا ظاهرة، فيكون لهذا الحديث دلالة ليس بدلالة اللقب بل بدلالة يتضمنها اللقب، فقال فإن هذا اللقب يشم منه رائحة العلة فيه. على كل حال هذا خلاف بناء على أن هذا الحديث هل هو عام وهو أنه ليس للرجل أن يمنع المرأة إذا خرجت، أو أنه خاص بعدم منعها إذا أرادت الخروج للمسجد. أيضا من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة مسألة خروج النساء لصلاة الجماعة، فذهب بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي وهو قول للإمام أحمد أنه يستحب للنساء شهود صلاة الجماعة، واستدلوا لهذا بما جاء في ما رواه أبو داود والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها أو أهل بيتها، فقالوا هذا دليل على مشروعية الجماعة للنساء وأن للنساء في الجماعة فضيلة. وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد في رواية إلى أن الجماعة لا تسن للنساء بل تكره، لما جاء في الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد النساء للصلاة في البيوت وأن صلاة المرأة في بيتها أفضل. لكن من يقول باستحباب الجماعة للنساء قد يستدل بهذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال أن يمنعوا النساء في خروجهن إلى المسجد، فدل على أن المقصود هو تمكين النساء من شهود الجماعة، فدل على فضيلة الجماعة في حقهم. قال فقال بلال ابن عبد الله، بلال هو بلال بن عبد الله بن عمر ابن لعبد الله بن عمر، وجاء في بعض الروايات أنه واقد ابن عبد الله بن عمر، لهذا ذهب بعض العلماء إلى أنهما قصتان، فحصل من بلال أنه صرح بذلك قال والله لنمنعهن، وقيل أن هذا صدر أيضا من واقد فرد ابن عمر على كل منهما ونهاه عن ذلك. قال فقال بلال ابن عبد الله والله لنمنعهن، وهذا اللفظ وإن كان قد ظاهره هو مخالفة الحديث إلا أنه جاء في رواية مسلم بيان العلة، قال إذن يتخذنه دغلا، إذن يتخذنه دغلا، فهذا ظاهر من أنه ما أراد مخالفة الحديث، وهذا اللائق بهؤلاء الأئمة، فإن بلال بن عبد الله تابع جليل وهو ثقة، ولكنه كأنه نظر إلى ما قد تستغله النساء من وجود ومن اتخاذ هذا ذريعة للخروج، يعني أنهن يتخذن هذا ذريعة كثرة الخروج والاحتيال، وإلا فلا يليق به أن يعارض الحديث. ولكن أيضا يؤخذ من هذا حسن عرض الحجة، فإنها ظهرت في صورة المخالفة للنص، قال والله لنمنعه، ولو أنه قال إذن يتخذ له دغلا فلو منعنا لذلك لربما لم يشدد عليه أبوه لذلك، فهذه فيها فائدة لطلاب العلم في حسن عرض المسألة وعرض الرأي، لأن ظاهره هنا هو المعارضة، وإنما منع من هذا هو مقامه في الفضل وهو ابن لعبد الله بن عمر وحفيد عمر بن الخطاب، وهذه الأسرة معروفة بفضلها وعلمها وأنها لم يخلو منها عالم من العلماء، وهذا اللائق به، وأيضا بمجلس أبيها لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ابن عمر، خاصة أنه أباه، يعني لو كان يعني رجل آخر قد يقال، لكن والده وما يعلم من شدته وحرصه على السنة فلا يمكن أن يقابله بهذا، ولكنه نظر وشغل، ولعله شغل الذهن النظر إلى ما قد يتخذه النساء من اتخاذ هذا الأمر ذريعة واحتيال، فخرج هذه الكلمة منه بهذه الطريقة فكانت سببا لزجر والده له. وهذا فيها فائدة لطلاب العلم أن من كانت لديه مسألة فليعرضها عرضا حسنا حتى لا يساء الظن به، خاصة في هذه الأوقات وهذه الأزمنة من الناس من يتصيد كأنه ينتظر الهفوة والذلة حتى يشن على صاحبه. الإنسان يوطن نفسه، وإذا أورد المسألة يريدها ويعرضها عرضا بينا واضحا حتى يكون يعني ما قصد إليه واضح من كلامه. قال: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. قال: فأقبل عليه بمعنى اتجه إليه واستغل به في بيان الإنكار عليه بعد أن كان يحدث، فأقبل عليه يعني بوجهه، وجاء في بعض الروايات أنه دفعه، وقيل هذا في قصة واقد. فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا، قال: ما سمعته سبه مثله قط. قيل إن الذي قال هذا هو سالم راوي هذه القصة يحكي عن والده أنه فعل هذا بأخيه، قال يعني سالم. فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا. هذا فيه حرص الصحابة وشدة إنكارهم على من ظنوا أنه خالف السنة برأيه، وإلا فهو في الحقيقة لم يعارض السنة برأي، ولكنه اجتهد رحمه الله. ولكن والده عبد الله بن عمر شدد عليه في ذلك، قال: فسبه سبا سيئا. جاء في بعض الروايات تفسير هذا السب، فقيل أنه لعنه ثلاثا، وقيل أنه قال له: فعل الله بك كذا وكذا، والمقصود أنه زجره. وهذا فيه بيان زجر المخالف والإغلاظ عليه بالكلام إذا ظن به أنه قد خالف السنة أو أراد رد السنة. وقيل أنه هجره ولم يكلمه بعد ذلك. قال بعض العلماء: وهذا محمول على أن موت أحدهما كان قريبا، وكأن فيه مفهوم أنه لا يمكن أن يهجره الدهر لخطأ. قال: فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. هذا محتمل أنه ما سب بلال مثله قط، ومحتمال أنه سب سبا ما سب مثله، فيكون مثله هو الفاعل قط. فاحتمال أن هذا أن ابن عمر ما سب مثل هذا السب، يعني ما سب كهذا السب، وهذا عام. ومحتمل أن هذا خاص بابنه، أنه ما سب بلال مثل هذا السب، وهذا يقتضي أن يكون قد سب غيره بغيره أو بما هو أشد منه. والسب هنا ليس هو السب المحرم المنهي عنه، وإنما المقصود به الزجر. ومعلوم أن المخالف إذا خالف أنه يزجر بالكلام ويغلظ عليه للتأديب. قالوا: فيها أيضا تأديب الأب لابنه حتى ولو كان كبيرا إذا بدرت منه مخالفة. وفيه أيضا أن الإنكار يكون بحسب درجة المنكر، فهذا إنما فعله ابن عمر مع ابنه، ومعلوم أن الأب له على ابنه سلطة وقوة، ولربما لو حصل من غيره لم يفعل به هذا. وفيه أيضا تجرد الصحابة رضي الله عنهم بالسنة، وأنهم لا يجامعون في ذلك أحد ولو كان من أقرب الناس، ولو كان رجلا كبيرا من كبار أبنائه فإنهم يشددون في هذا. ثم قال: وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. انكر عليه، أغلب عليه وعاقبه، ثم بين يعني سبب هذا الإغلاظ وهذا السب. قال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن، يعني كيف تقول هذا؟ وأيضا هذا فيه أيضا أنه حذف الكلام والعلة وكأنه لم ينظر إليها، وهذا فيه دلالة لطيفة، وهو أن الصحابة إذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعارضوه بعقولهم وإنما يمتثلون هذا، فلا ينظر إلى ما قد يعلل به الشيء بالنظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا فيجب أن يلتزم، ولكن هذا إذا لم تكن هناك علة. أما إذا كانت هناك علة ظاهرة مثل ما ذكر العلماء من أنه يجوز للرجل أن يمنع زوجته إذا خرجت وهي متطيبة أو في زينة أو في لباس، فإن هذا مفهوم من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرخص للنساء، ولهذا قالت عائشة وهي أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم لو رأى ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قال وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا في لفظ آخر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهذا اللفظ قيل أن فيه دلالة قوية للسبب الذي من أجله منع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يمنع النساء، وهو في قوله إماء الله مساجد الله، وهذا تأييد ما ذكره الفاكهاني من أن مفهوم اللقب هنا ظاهر فيه العلة وهو العبادة، فهنا العلة تظهر أكثر، إماء الله مساجد الله، يعني ما كأنه يقول ما خرجنا إلا للعبادة، إماء الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني كأنهن لم يخرجن إلا للعبادة، ففيه دلالة قوية لمن قال أن هذا مقصود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى الرجال عن منع النساء الخروج للمساجد ولا يدخل فيها غير ذلك من الخروج. أيضا مما يتعلق بهذا الحديث ومما استشكل لإراد المصنف هذا الحديث في كتابه أن قصة سب عبد الله لابنه بلال أنها لم تذكر في صحيح البخاري، وهذا مخالف لشرطه، ولهذا ذكر الإمام الحافظ بن حجر قال إن هذا لم يرد في طرق الحديث التي أخرجها البخاري، قال وصنيع صاحب العمدة أنه يدل على ذلك، قال ومع هذا لم ينكر هذا أحد من شراح العمدة، ثم جاء بعد ذلك السفاريني وذكر هذا وقال إن هذا ليس في الصحيحين وإنما هو في صحيح مسلم وذكر هذا، وأيضا مما ذكره السفاريني أن هذا صنيع عبد الحق الأشبيلي في الجمع بين الصحيحين ذكر هذه الرواية، وعلى هذا يكون اتفق عبد الحق الأشبيلي عبد الغني المقدسي على إيراد هذه الرواية ونسبتها للصحيحين، واستشكل ابن حجر وهو من هو في تتبع يعني طرق الحديث وكذلك روايات البخاري، فذكر أنه لم يعثر لهذه القصة على ذكر في صحيح البخاري، وقيل أن البخاري أعرض عنها للخلاف الذي وجد في الابن هل هو بلال أو وافد. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، وفي لفظ أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ثم ذكر الحديث الخامس ومن حديث عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. أولا استشكل إيراد المصنف لهذا الحديث في صلاة الجماعة إلى أن ليس فيه شاهد لصلاة الجماعة إلا دلالة ضعيفة وهو قول ابن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتمال أن هذا في جماعة. لكن أيضا تعقب هذا بأن مع هي أعم من أن يكون معه في صلاة، أنه قد يكون معه في بيته خصوصا لقربه منه وهو أخ لحفصة، ربما كان في البيت ولكن لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يظهر فإن هذه صلاة نافلة. ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه النوافل في بيته. قيل أيضا في الإجابة عن هذا الاستشكال أن المصنف إنما أورد هذا الحديث لأن هذه الصلاة ولأن الرواتب مكملة للنقص الذي يحصل في صلاة الفريضة، والفريضة إنما تؤدى في جماعة فلا تعلق بهذا الباب. وأيضا من جهة الصلاة القبلية ففيها تمهيد وفيها توطين للنفس على الدخول في الجماعة، فكأنها من الأمور التي أو يقال أنها من الأداب التي تكون قبل الجماعة. فقيل أن هذا الحديث أنه إنما ذكره لهذا السبب. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، ركعتين قبل الظهر، هذه هي السنن الرواتب التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، على اختلاف بين العلماء في عددها وفي أيضا أوقاتها وفيما جاء في بعض ما يكون من قبيل الراتب وما يكون من قبيل السنن المطلقة. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، هذه راتبة الظهر وهي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وهذا هو في أصح الروايات عن الإمام أحمد، وفي رواية أخرى أنه قبل الظهر أربع ركعات، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك، وأيضا انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن راتبة الظهر القبلية هي أربع ركعات وبعد الظهر ركعتان، فتكون راتبة الظهر قبلية وبعدية، أربع قبل الظهر وركعتان بعده. قال وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد الجمعة، وهذه راتبة الجمعة، والراتبة هي التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف السنن التي كان يؤديها ولا وما كان يداوم عليها، فهي لا تسمى راتبة. ولهذا فإن للجمعة سنة قبلية وهي ليست راتبة، وهي أربع ركعات لكنها ليست من الرواتب، وأما الراتبة فهي ركعتان بعد الجمعة، وهذا على قول للإمام أحمد أن راتبة الجمعة ركعتان بعدها، وفي بعض الروايات أربع ركعات في بعضها ست. قيل هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقل راتبة الجمعة ركعتان وأكثرها ست. وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلى أنها أربع، وانتصر لهذا عبد الإمام الموفق بن قدامة في المغني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي راتبة الجمعة أربع ركعات، وقيل أنه كان إذا صلىها في المسجد صلى أربع ركعات، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. ومن نقل ست ركعات نقل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة ركعتين ثم تقدم وصلى أربعا، فعلى هذا يكون راتبة الجمعة تتردد بين ركعتين إلى ست، فأقلها ركعتان، والمشهور هو أربع ركعات إذا صلى في المسجد. قال وركعتين بعد المغرب، وهذه راتبة المغرب بلا نزاع، وإن كان هناك صلوات أخرى كما سيأتي أنه صلى بعد المغرب وفيها خلاف، إلا أن هذه الراتبة لراتبة المغرب وهي أداء ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد العشاء، وهذه راتبة العشاء. وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيتي، يعني يصليها في بيتي. وكذلك راتبة الفجر كما جاء في حديث حفصة أنه كان يصليها أيضا في بيتي. ومن هنا قيل أن السنة الرواتب تؤدى في البيت، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم نصيبا ولا تجعلوها كالمقابر. قال وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيتي. وصلاة النوافل من الرواتب وغيرها في البيت أفضل. ونقل الخلاف في الجمعة في راتبة الجمعة، فقيل وهو قول للحنابلة نقله السفاريني أنها تؤدى في المسجد وهي أفضل، وقيل أنها في البيت أفضل على كغيرها من النوافل. وفي لفظ أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. سجدتين خفيفتين، مقصود بسجدتين ركعتين من إطلاق الجزء على الكل، خفيفتين. وهذه السنة في راتبة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما، حتى إن عائشة قالت: يصلي ركعتين خفيفتين حتى إني أقول هل قرأ بأم الكتاب، لمبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف هاتين الركعتين بعدما يطلع الفجر. بعدما يطلع الفجر أي أنه يؤدي هاتين الركعتين بعد طلوع الفجر وبعد الفراغ من الأذان، كما جاء في حديث حفصة: إذا سكت المؤذن صلى ركعتين. وفي حديث عائشة: كان إذا أسفر، يعني أنه كان يصليها قبيل الإقامة كما جاء في اللفظ الآخر. وعلى هذا قيل أن السنة في ركعتي الفجر أن تؤخر إلى قبيل الإقامة، وحديث حفصة يدل على أنه كان يبادر إليها إذا سكت المؤذن من الأذان. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا. وأيضا جاءت السنة بأنه إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على يمينه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يفعل ذلك، فإذا كنت مستيقظة حدثني وإذا كنت نائمة لم يتكلم، ثم يخرج فيصلي بالناس. وقيل أنه أرشد أصحابه لذلك، وهو أنه إذا أدى ركعتي الفجر أن يضطجع قليلا. قيل هذا ليستعيد نشاطه، خصوصا إذا كان قام آخر الليل، فيسترخي قليلا ثم بعد ذلك يقوم يصلي. وينبغي التنبه إلى أن من اضطجع ونام عليه أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال: لا تنام عينه ولا ينام قلبه. ولم يرد أيضا أنه نام، وإنما اضطجع. أما من اضطجع ونام فعليه أن يتوضأ. قالت: وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأنه متفرغ لعبادته ولمناجاته، ولربما كان هذا بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إخفاء العبادة والصلاة والحرص على تأدية العبادة في خفاء. أيضا يؤخذ من هذا الحديث يعني عدة فوائد، منها أو لعل أن نؤجل هذا بعد الحديث القادم إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثم ذكر الحديث السادس وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا أو تعاهدا منه على ركعتي الفجر. هذا فيه عدة فوائد. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد تعهد النوافل، لأن في قولها أشد تعاهدا دليل على شدته على تعهد النوافل عموما. ثم إنه في ركعتي الفجر أشد تعاهدا منها أكثر منها لغيرها، لأن أشد كما ذكر العلماء في مفهومها تساوي الأشياء المفاضل بينها في الأصل وهو التعهد، بل شدة التعهد، لكنه في هذا الأمر أشد تعهدا أو تعاهدا لركعتي الفجر من غيرها. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، أي راتبة الفجر. ولهذا قال بعض العلماء ومنهم الحسن البصري وأبو حنيفة قالوا بوجوب هاتين الركعتين وأنها واجبة، وإن كان هذا على خلاف المشهور، والصحيح أنها سنة، لكن هي من آكد السنن. وقد ذكر العلماء في المفاضلة بين الرواتب إلى أن أفضل الرواتب راتبة الفجر ثم المغرب ثم تستوي بقية الرواتب، فهذا مما يدل على المفاضلة بين هذه الرواتب، وأن أفضل الرواتب هي راتبة الفجر ثم راتبة المغرب ثم تستوي بعد ذلك بقية الرواتب. وفي لفظ لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. في لفظ لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا دليل على أن هذه الفضيلة هي لراتبة الفجر وليس لصلاة الفجر. صلاة الفجر لها فضيلة عظيمة، والفريضة أعظم من النافلة، ولكن هذه فضيلة عظيمة لراتبة الفجر. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذا دليل على عظم الثواب لهاتين الركعتين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعهدا لها من غيرها. مما ننبه عليه في أحكام الرواتب عدة فوائد. أولا اختلاف العلماء في مقدار السنن الرواتب، فمنهم من ذهب إلى أنها عشر، وهذا قول بعض الحنابلة وبعض العلماء أخذا بحديث ابن عمر في أن راتبة الظهر القبلية ركعتين. ومنهم من ذهب إلى أن هذه السنن 12 ركعة، وهذا على القول بأن راتبة الظهر أربع قبل الظهر وركعتان بعدها. وهذا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة من يوم غير الفريضة دخل الجنة وحرمه الله على النار. وكما تلاحظون الخلاف في راتبة الظهر، هل هي أربع القبلية، هل هي أربع أو أنها ركعتان. أيضا تقدم المفاضلة بين هذه الرواتب، أيضا اختلاف بين العلماء في هذه الرواتب، هل كلها راتبة أم بعضها. ذهب الإمام مالك إلى أن الرواتب هي راتبة الفجر والوتر، وما عداها ليست من الرواتب عند الإمام مالك. وذهب الجمهور وهم الفقهاء الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن هذه كلها رواتب. أيضا اختلفوا في قضاء هذه الرواتب، ففي رواية عن الإمام أحمد وذهب إليها بعض أصحابه إلى أنه يسن قضاء هذه الرواتب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. وفي قضائها قولان: لو أنها تقضى بعد الصلاة بعد الفريضة، والثاني أنها بعد طلوع الشمس، فهذا قول في قضاء الرواتب. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر القبلية بعدها. والقول الآخر أنها لا تقضى، وهو قول الإمام مالك، وهذا بناء على أنه لا يرى أن هذه رواتب. وللإمام الشافعي قولان: قول بالقضاء وقول بعدمه. وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تقضى إلا مع الفريضة، فإذا فاتت الفريضة فإنه يقضيها معها، وأما إذا أدى الفريضة في وقتها فلا قضاء للنافلة. أيضا ذكر العلماء أن هذه الرواتب أن المحافظة عليها من السنة، وذهب بعض العلماء إلى أنه تسقط عدالة من حافظ أو من داوم على تركها، لأن هذا دليل على تفريط وعلى ضعف في التدين أن يداوم على ترك هذه السنة، وهذا مخالف للأصول في أنه لا عقوبة إلا على ترك واجب. ولكن قد يقال أن هذه ليست عقوبة، والشهادة هي قبول الشهادة، إنما هو بالنظر إلى عدالة الشاهد. فإذا كان مداوما على ترك هذه السنن فهذا دليل على ضعف التدين لديه، ومن هنا لا يؤمن بعد ذلك أن يقع من الشيء من أن يشهد بغير ما علم، فتحصل بذلك ضياع الحقوق فيحتاط لذلك. أيضا قيل أن هذه هي الرواتب وغيرها من السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست من الرواتب، مثل أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، وأخبر أنه من حافظ عليها أن الله حرمه على النار، وكذلك أربع قبل الجمعة وهي ليست راتبة، وكذلك أربع ركعات قبل العصر، وأخبر أن من صلاها فإن من حافظ على أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة، وأربع بعد المغرب، فهذه أربع قبل الظهر وأربع ركعات بعدها وأربع ركعات قبل الجمعة، وأما التي بعد الجمعة فهي راتبة، وأربع ركعات قبل العصر وأربع بعد المغرب. وقيل أن بعد المغرب أنه كان يصلي ست ركعات، لكن في هذا الحديث لم يثبت. فهذه السنن ليست من الرواتب، ومن تمكن منها وحرص عليها في أكثر أوقاته فهذا خير، وأما الرواتب فينبغي الحرص عليها، والصحيح أنها تقضى من الرواتب، تقضى كما تقدم. ثم أيضا تكلم العلماء في وقت قضاء هذه الرواتب، فأما القبلية فتكون بعد دخول الوقت، تكون بعد دخول الوقت، وأما البعدية فإنها تؤدى في أثناء الوقت وقبل خروج الوقت، وإن أمكن أن تؤدى بعد الفريضة مباشرة فهذا حسن وهو الأولى. أيضا اختلف في الحكمة من الرواتب، وفرقوا بين الحكمة في القبلية والبعدية، فقيل إن البعدية أن القبلية هي تمهيد وتهيئة للصلاة حتى يدخل المصلي في صلاته عن خشوع واستحضار، ولأن النفس مجبولة على أنها إذا هيئت لأمر تهيئت له، فإذا دخل في صلاة الفريضة من غير تهيئة لربما دخل عليه شيء من النقص في فريضته، فإذا كان النقص في النافلة يكون أهون. وأما البعدية فقيل هي جبر للنقص في الفريضة، هي جبر للنقص في الفريضة، وهذا قد يقال أنه حتى في القبلية، لأنه جاء في الحديث أنه إذا جاء العبد بتقصير في الفرائض قال انظروا هل له من نافلة، وهذا يشمل القبلية والبعدية. أيضا من الأمور اللطيفة والفوائد التي ظهرت لي، أنا لم أجد من نبه عليها، لكن نبه عليها للتنبه هذه السنن، وفيها يعني ما يقرب يعني حفظ هذه السنن ومعرفة أوقاتها. من الملاحظ أن السنن الرواتب على القول الصحيح أنها 12 ركعة، فست ركعات متعلقة براتبة الظهر، يعني نصف السنن الرواتب متعلقة براتبة الظهر، 4 ركعات قبلها وركعتان بعدها. فيلاحظ أن السنن الرواتب نصفها في مع صلاة الظهر، إما أن تكون قبلية أو بعدية، وهذا فيه تنبيه إلى الحرص على هذه الصلاة والتبكير إليها بالتمكن من أداء القبلية وكذلك ما يؤدى بعدها، فنصف الرواتب مع صلاة الظهر. أيضا يلاحظ أن نصف هذه الرواتب أنها تؤدى في النصف الأول من النهار، فركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر، فهذه 6 و6 بعد الظهر بعد الزوال، ركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. فهذا مما يدل على الانقسام من جهة أن النصف من هذه الرواتب أنها تكون في نصف النهار والنصف الثاني يكون بعد الزوال. يعني هذه بعض الفوائد المتعلقة بالسنن الرواتب، وحقيقة ينبغي الحرص على هذه السنن الرواتب، وأن تكون دراستنا لهذه المسائل ليس للعلم فقط بل للعمل والاجتهاد في امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. تلاحظون أن الإمام عبد الغني المقدسي أورد هذه السنن في صلاة الجماعة حتى أن العلماء استشكلوا إراده لها في هذا الباب، وهذا مما يدل على حرص العلماء على هذه الرواتب. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم جزاكم الله خيرا. بالنسبة لحكم منع المرأة إذا استاذعت إلى المسجد، أن هناك فرق بين أن تخرج بنفسها وحدها أو تخرج مع زوجها، أنه قد يعني يمنعها زوجها أن تخرج وحدها مثلا، فهل هناك يعني مثلا اعتبار لكونها تخرج وحدها أو مع زوجها؟ هو الذي يظهر هو أن الحكم متعلق بخروجها وحدها، أما إذا خرجت مع زوجها فإن هذا واضح أنها ما خرجت إلا بإذنه وهي معه وصاحبة له، لكن الحديث في أنها لو استأذنت في الخروج لوحدها. نعم. يقول السائل: أسكن بعيدا عن الحرم، فإذا صليت راتبة الفجر في المنزل ففاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام في المسجد، فماذا أفعل؟ الذي يظهر الله أعلم هو الحرص على الدخول في صلاة الفريضة من أول وقتها، فإذا تعارضت الراتبة أن تؤديها في البيت وتدرك بعض الفريضة أو تبكر وتدرك أول الصلاة أول الفريضة، فإدراك أول الفريضة واجب، والصلاة وإدراك التكبيرة الإحرام مع الإمام فيها فضيلة عظيمة، فيحرص على هذا. لكن قبل هذا وبعد هو الحرص على التبكير في الإتيان إلى المسجد، لأنه لا تعارض هنا، الذي يوجه إليه هو التبكير، لكن إذا إنسان شغل تعارض عنده الأمران فالمحافظة على أداء الفريضة في أول وقتها مقدم على تأدية الراتبة، وأما الراتبة فإنها تقضى بعد ذلك. يقول: من صلى راتبة الفجر وراتبة الظهر القبلية في البيت قد يضيع الصف الأول، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ من صلى راتبة الفجر أو راتبة الظهر القبلية في البيت قد يضيع الصف الأول، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ هنا تعارضت فضيلتان، فالذي يظهر هو المحافظة على الراتبة مقدمة على الصف الأول، وكونه يحرص على الراتبة فهذا مقدم، ولهذا تلاحظون أن العلماء شددوا حتى قالوا: من داوم على تركها، وأما الصف الأول فهو مرغب فيه، لكن لم يرغب فيه الترغيب الذي ورد في الرواتب، ولم يقل العلماء من ترك الصرف الصف الأول وداوم على ذلك أنه تسقط عدالته بذلك. الذي يظهر هنا المحافظة على الراتبة، فإذا أمكن التبكير يجمع بين هذه الفضائل، وإلا المحافظة على الراتبة مقدمة على الصف الأول، وأما الدخول في أول الفريضة فهذا الذي تقدم أنه يتقدم على النافلة على الراتبة. والله الآن خصوصا مع استعجال بعض الأئمة هداهم الله، فلو أمكن يعني يبكر المسجد ويصليها في المسجد إن بقي وقت، وإلا دخل مع الإمام. فإذا كان يضيق الوقت بين الأذان والإقامة فيحرص يعني على التبكير في المسجد، فإذا وجد متسع صلى الفريضة النافلة والراتبة في المسجد. إذا استأذنت البنت والدها إلى المسجد فهل الحكم كاستئذان الزوجة لزوجها؟ لا، فرق العلماء، منهم الإمام النووي قال هذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يمنع النساء خروجا إذا خصوصا إذا سلمنا من في خروجهن من الفتنة أن يمنعنا من الخروج، لأن هذا من حقها. ولكن أيضا هذا يرجع إلى تقدير المصالح بالنظر إلى الأب أو الأخ أو من يقوم على المرأة، فإذا كان هذا فيها خروجها ضرر عليها فتمنع. يقول إذا دخل إلى المسجد قبل إقامة الصلاة فهل يصلي ركعتي تحية المسجد قبل الرواتب أو يدخل في الرواتب مباشرة؟ لا، يقدم الرواتب، يقدم السنة الراتبة، وإذا صلى الراتبة دخلت فيها تحية المسجد، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين دخل هذا في تأديته للراتبة وليس العكس، لأنه لو صلى تحية المسجد ما دخلت فيها الراتبة، فالراتبة آكد من تحية المسجد ولهذا تقضى، فيصلي الراتبة ويقوم بذلك أدى الركعتين التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في وهي تحية المسجد. نعم. يقول هل يجوز أداء النافلة على السيارة في طريقي إلى الحرم؟ ذكر العلماء أن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بالسفر، أما الآن إنسان ينطلق بسيارته من بيته إلى الحرم دائما يصلي النافلة في السيارة، هذا يعني أمر قد يكون فيه توسع، أما في السفر الطريق الطويل تنفل، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل على راحلته، أما خروج الرجل الآن يريد الصلاة يصلي في السيارة فهذا يعني فيه توسع. ثم أيضا هذا يخشى أن يكون سبب للحوادث السيارات خصوصا داخل البلد، ينبغي التنبه يعني، حتى المرور ما بن يوافقون، يعني المرور الآن ما يوافقون واحد يصلي ويقول هذا الله. السؤال ما هو واضح لكن لعله يقصد إذا كانت المرأة تخرج إلى المسجد ولا تمنع في أمور ظاهرة الفتنة فكيف نطبق هذه السنة؟ نعم، هذه ذكر العلماء كما ذكر ابن دقيق وغيره من أهل العلم أنه إذا وجدت الفتنة تمنع المرأة، ولهذا قال الحديث عام ولكن خصه الفقهاء بكثير من الخصائص، منها أن لا تخرج متطيبة، أن لا تخرج في زينة، وقول عائشة رضي الله عنها يعني لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنع النساء كما منعنا نساء بني إسرائيل، هذا فيه دليل على أن فهم الصحابة والعلماء أن الخروج إذا سلمت المرأة من الفتنة، أما عند وجود الفتنة تمنع. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.